لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الباب السابع في أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال، بل يقتضي الاجتهاد والحرص، لأنها إنما سبقت بالأسباب. باب في غاية الأهمية في فهم مسائل القدر. قدر الله المقادير وقدر أسبابها، فلا يجوز أن يترك الإنسان الأسباب بزعم أن ما قدر سيكون، قدر بأسبابه يكون. ولا يسبق إلى فهم كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال، فإنما قضاه الرب سبحانه وقدره لا بد من وقوعه، فتوسط العمل لا فائدة فيه. وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى. في الصحيحين عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس، أي نكس رأسه في الأرض، مخصرة زي عصا، فجعل ينكث بمخصرته، ينكث في الأرض بالعصا، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي بعض طرق البخاري: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. نقول: مع إثبات الكتابة والقدر أمر بالعمل، أخبر بالقدر وأمر بالعمل، فكما قدرت الأعمال جعلت الإرادة والقدرة في العبد وكان له الاختيار. ومن هنا كان مسؤولا وميسرا لا مسيرا ولا مخيرا مطلقا. وهذا الحديث نص في وجوب العمل والنهي عن الاتكال على القدر المكتوب، بل تعمل وتتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. Thank you. يعني ايه الانسان مسير ولا مخير؟ الانسان ميسر. السؤال ده زي كده مجنون، 5 و5 9 ولا 11 ولا دي ولا دي، بين الاثنين. فما ينفعش انت تقول لي مسير ولا مخير، ان معنى مسير مطلقا ملوش ارادة، معنى مخير مطلقا ان ارادته كاملة، بمعنى لا سلطان لاحد عليها، ليس عليها مؤثرات، وان ارادته موجبة توجب العمل، توجب النتائج، توجب العمل والنتائج، وهذا كلام باطل. فهناك إرادة فوق إرادتي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وله قدرة ومشيئة، وليس أنه مسير لا إرادة له، بل أثبت مشيئة العبد، أثبت مشيئة الرب، ومشيئة الرب فوق مشيئة العبد. وهناك أسباب كثيرة تؤثر في إرادة الإنسان واختياراته واختياراته، ليس فقط أنه عنده إرادة معنى ذلك أن إرادته مطلقة، البيئة التي نشأ فيها تؤثر عليه، الذكاء الذي أعطي له وهو جنين في بطن أمه يؤثر على اختياراته، الدين الذي نشأ عليه في صغره، أبواه هوداه أو نصراه أو مدساه أو ترك على الفطرة على الإسلام، كل هذا بلا شك يؤثر على اختيار الإنسان. الرغبات نفسها توجد فيه وهو يتفاوت في ذلك. يخلق إنسان ولا شهوة له، يخلق إنسان وشهوته قوية، لا شك أن هذا يؤثر على إرادته، ولا يعني ذلك إن إرادته ملغية. العوامل التي تؤثر على إرادته وربما توجهها توجيها كثيرا ليست بيده، الله الذي قدر ذلك، العمر، الزمن اللي بتولد فيه الإنسان، والمكان اللي بتولد فيه الإنسان بينشأ فيه. واحد اتولد في سنة 1958، واحد اتولد في سنة 300، واحد اتولد في سنة 50 قبل البعثة. نقدر نقول ان الامر ده ما اثرش على الناس؟ بلا شك ان هذه عوامل مؤثرة. المجتمع اللي نشأ فيه الانسان، ده اتولد في مصر، ده اتولد في السعودية، ده اتولد في مجال افريقيا، ولا شك ان كل هذا يؤثر على ارادة الانسان. واحد تعرض لغسيل مخ من الإعلام، واحد تعرض لتعليم ديني كاثوليكي مثلا، واحد تعرض لتعليم ديني موزي، واحد تعرض لتعليم علماني، كل هذا يؤثر على الإنسان. ولذلك نقول وهو ما اخترش ولا واحدة من دول، ولكن هل معنى ذلك ان ملوش ارادة؟ هو حاسس بارادته، تلاقي البوزي يمسك السلاح ويضرب المسلم ويقتل عياله في بورما، وتلاقي النصراني بيعمل كذا، وتلاقي المسلم بيعمل كذا، كل واحد بيعمل ايه؟ بارادته. كون الارادة تكونت عبر وسائط ومؤثرات لا يعني انها ايه؟ ملغية. ووجود المؤثرات لا يعني انها معدومة، وكذلك وجود الإرادة لا يعني انها مطلقة، هي موجودة ومقيدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عملوا فكل ميسر، هذه الإجابة الكافية الشافية الهادية الى صراط الله المستقيم في قضية الإنسان مسير ولا مخير. الجواب بتاع انه مسير في الأمور الباطنة مثل دق القلب وجريان الدم، و يعني عمل الكلى والمعدة والأمعاء وأنه لا يستطيع شيئا من ذلك ومخير في الأمور العملية الاختيارية؟ جواب سيء، جواب غير صحيح، لأن الأمر لا يسأل فيه عن الأمور التي في بطن الإنسان، أعني التي هي من جريان الدم اللي نسميها الأفعال الاضطرارية. الجواب ده حيدة عن الموضوع، لأن ما فيش نزاع أصلا أن الأمور الاضطرارية لا قدرة للإنسان عليها ولا إرادة ولا هو مخير فيها. طولك قد ايه؟ بتكبر كل سنة كم سنتي؟ تقف بعد كده عند سن كام؟ قلبك بيدق، المعدة بتهضم الطعام، الكلية اشتغلت، الكلية وقفت، الدم ماشي في العروق، الدم ماشي مظبوط ولا ماشي عنده لخبطة في الكيماويات بتاعت الدم؟ كل الحاجات دي البني آدم ليس الذي يتحكم فيها. لما يعيا ممكن يعمل له حاجات، لكن هو ابتداء ليس الذي يصنعها. فالسؤال هي أفعال اضطرارية لا يملكها. فلما نقول إن الإنسان مسير في الحاجات دي ومخير في غيرها في الأفعال الاختيارية، يبقى احنا بنقول بنحيد عن القضية. السؤال اصلا على الأفعال الاختيارية، يعني زوجتي دلوقتي اللي معايا دي كان ممكن هي صغيرة كان يعني دماغي ممكن اعيرها مثلا، مش عارف. ما احنا بنقول اهو يعني انت مكتوب ان انت هتتجوز دي. ايوة، لكن مكتوب بسبب بان انت رحت عندهم، مكتوب ان انت بصيت لها وشفتها. اذا كان ايامكم بتشوفوهم، ماشي تشوفوهم زمان. انا كنت خالي مش بتاعش خدتها كده اهو. المهم ان انت رحت لخالك قلت له عايز اتجوز بنتك. أيوة. مش كده؟ ايوه، كان قدامك حاجات تانية، فده عمل اهو. يعني كان ممكن اخد غيرها، كان ممكن. يعني ايه كان ممكن؟ أيوة. كان في قدرتك. أيوة. والقدره صالحه لذلك. كان يمكن ان يقع خلاف ما قدر الله. لا وجود القدر السابق لا يعني عدم الاخذ بالاسباب. كان ممكن ان انا افضل جعان اذا ما فطرتش الصبح، كان ممكن يحصل غير كده، غير ان انا دلوقتي شبعان. كان ممكن، قصدك ايه؟ لو ما كنتش كلت كنت تفضل جعان، لكن وربنا قادر يشبعك من غير اكل. لكن انت امرك ان انت تاكل فتشبع. فبنقول السؤال بتاع الانسان، الاجابه بتاعت مسير ولا مخير، ان هو مسير في اشياء اللي هي الاضطراريه ومخير في الاخرى، حيدة عن حقيقه السؤال. السؤال بيتسال في مش ان انا اتولدت امتى وحموت امتى ودق قلبي بيدق ولا لا. السؤال بيتسال عن ان انا مسلم ولا كافر. ان ده مسلم وده كافر، يقول لك زي ما بنتولد من ادياننا كده برضه، زي ما تتولد ده ذكر وده انثى. قطعا ويقينا هذا كلام باطل، ده ضلال مبين ان واحد يقول الكلام ده. الناس يختارون الخير والشر ويختارون الطاعه والمعصيه، وهذا الاختيار هو بقدر الله، وارادتهم في ذلك موجوده ولكنها ليست مطلقه، ولكنها ليست حرية مطلقة وليست خارجة عن قدرة الله وإرادته، بل هي من إرادة الله. أعني أنا تحت إرادة الله وقدرته، وما تشاءون إلا إن شاء الله. لا يجوز ترك العمل. طب الكلمة اللي هو ألوها، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، والرسول قال اعملوا، ده دليل على ان هناك اراده يتحكم فيها الانسان. والرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ التيسير، ما قالش سيصير، كانهم بيقولوا طالما كده يبقى نريح ارادتنا ولا نعزم على شيء ونسيب نفسينا كده وهنتحرك كده ايه زي ما قلبنا بدق زي ما تولدنا زي ما متنا زي ما بنموت. فالرسول رد على ذلك وامرهم بالعمل وبين عليه الصلاة والسلام ان هناك تيسير ليست صيرورة اجبارية. كلمة سيصير الى عمل اهل السعادة وسيصير الى عمل اهل الشقاوة تشعر بان ذلك من غير عمل منا ولا ارادة. فنتكل على كتابنا وندع العمل. فالرسول حفز ارادتهم نحو العمل فقال اعملوا فكل ميسر. اما اهل السعادة فييسرون الى عمل اهل السعادة. يعني الرسول شال كلمة ايه فسيصير وحط كلمة ايه ييسر. ييسر دي معناه انت بتعمل حاجة وربنا بيعينك او ربنا يقدر بيعينك على الباطل يعني بيجعلك تتجه الى عمل اهل الشقاء بعملك واختيارك. وعن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان فيما العمل اليوم أفيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما يستقبل. قال صلى الله عليه وسلم لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. بنقول في كلمة فسيصير قولهم فسيصير العمل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أي تستسلم إرادتنا يترك العبد العمل بالقدرة المخلوقة. ييسر يعني يوفق فيعمل بإرادته وقدرته المخلوقين المخلوقتين ما أعمال أهل السعادة أو فيما يستقبل. أم فيما يستقبل أي بلا قدر سابق ولا تقدير مكتوب. لا دي كانت المفروض ايوه صح الواحد دي اللي مكتوبة غلط. يوفق دي تتحط على ييسرون تكملة الحديث ده خطأ في الارقام البتاع. الهوامش في خطأ في الترقيم. اتنين دي المفروض تتحط فوق مش عند كلام فسيصير الى عمل اهل السعادة ماشي كده. دي تتحط عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام فييسرون الى عمل اهل السعادة. الصفحة اللي قبليها اللي فوق ده طرق البخاري لهذا الحديث واخدين بالكم. يقول افلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة ومن كان منا من اهل الشقاوة فسيصير الى عمل اهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر فأما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة. هنا يتحط رقم اثنين. ما هي يعملوا فكل ميسر يعملوا فكل ميسر هي دي والمسألة اللي ما خلق له موجودة برضه ثابتة طبعا. انا بتكلم بس على الرقم، رقم اتنين دي تتنقل الصفحة التانية اللي قبليها وتتحط عند كلمة فييسرون الى عمل اهل السعادة. مش احنا لسه قايلين دلوقتي حالا ان الصحابة استعملوا كلمة سيصير والرسول غيرها الى كلمة ايه؟ ييسر. وهم قالوا افلا ندع العمل، وهو قال لهم اعملوا. ليه؟ لان كلمة فسيصير عايزين يقولوا كأنه يصير بالارادة الايه؟ الامر الجبري كده من غير ما يستعمل ارادته وقدرته، ونترك العمل ونترك العزيمة ومندورش وهنتحرك كده ايه؟ تلقائي. فالرسول قال لهم لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر، فمن كان من اهل السعادة فييسرون الى عمل اهل السعادة. فكلمة ييسرون غير يصيرون، التيسير التوفيق. ده زي ما هي واحد في الصفحة دي، يعني نمرة اتنين دي في الصفحة اللي قبليها عند كلمة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس على كلامهم هم، لان كلامهم هم مقتضاه اننا نترك العمل نعتمد على القدر في اننا سنصير تلقائيا بلا عمل بارادتنا وقدرتنا المخلوقة. فالرسول امرهم ان يعملوا بقدرتهم وارادتهم المخلوقة. حديث سراقة بن مالك فيما العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير وأم فيما يستقبل، يستقبل يعني بلا قدر سابق. فالرسول نفى أن يكون ذلك بلا قدر، نفى أن يكون فيما يستقبل، بل جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. فيما العمل يعني معناه طب لماذا نعمل اذا كان الانسان قد كتبت المقادير وكتبت الاعمال؟ فقال فكل اعمال، امر بالعمل واخبر بالتيسير التوفيق، هداية التوفيق والاسعاد، ان ييسر الله له عمله الذي قدر عليه أن يفعله بإرادته وقدرته. وعن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قيل ففيما يعمل العاملون؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. متفق عليه. وفي بعض طرق البخاري كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. هذا كالذي قبله فيه إثبات كل ميسر لما خلق له، أن التيسير هو التوفيق بأن يعمل بإرادته المخلوقة وقدرته المخلوقة ما خلق له من الجنة وما خلق له من النار. ورواه الإمام أحمد أطول من هذا، وده سبق الكلام عليه. فقال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن ابن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال غدوت على عمران بن حصين يوما من الأيام فقال إن رجلا من جهينة أو مزينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق؟ قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق؟ دي شك من الراوي، يعني هل قال قضي او مضى او فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة. الغلط فين؟ الرسول أنكره فيما يستقبلونه، أما أتاهم نبيهم فقد حدث، لكن هل مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة يعني أن الأمر بلا قدر؟ لا. الجملة السؤال اللي سألوه الرجلين من جهينة، واحد عبارته صحيحة واحد عبارته فيها جزء خطأ وجزء صحيح، صاحبهم جعلهم متلازمين. الموضوع ده سبق شرحه بالتفصيل. عبارة صحيحة أن الناس يعملون ويكدحون في شيء قضي عليهم ومضى عليهم من في قدر قد سبق أو من قدر قد سبق، هذا أمر لم يتضمن خطأ، لم يتضمن باطلا، فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام كاملا. وهم عرضوا اختيار تاني، أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة. هي يستقبلونه دي اللي هي القسيم بتاع فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، فيما يستقبل يبقى اللي جاي بلا قدر سابق، جعل دي ضد دي، يبقى يستقبلونه عندهم ما معناها لا يوجد قدر سابق. طب المال مما أتاهم به نبيهم، أتاهم نبيهم وأقيمت عليهم الحجة بذلك، لكن هذا لا ينفي أن هناك قدر سابق. قال صلى الله عليه وسلم: بل شيء قضي عليهم. قال: فلما يعملون إذن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قلنا الآية دي معناها إثبات أن الله يلهم بعض النفوس التقوى ويلهم بعض النفوس الفجور، وهذا الإلهام هو القدر السابق، ولا يعني ذلك زوال إرادة الناس، ولا يعني ذلك عدم البعثة، ولا يعني ذلك عدم إقامة الحجة. المشكلة أن السائل جعل هذين مرتبطين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة واختار جملة إثبات القدر، ثم بين لهم أنه مع إثبات القدر لابد من عمل. ما لي أراكم هكذا؟ ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ لا، صورة متصور. بيقول لو واحد عاش في مجتمع كافر نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي، في صورة في بس وصورش حاجة خالص، وما لوش دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي رسول، ولا قامت عليه الحجة، يبقى إيه؟ يبقى لن يعذب. طلع كافر على هذا الوجه لن يعذب، ومات على هذا الحال دون أن تبلغه دعوة رسول، فهذا يوم القيامة يمتحن أهل الاختبار، يقول ربي ما أتاني لك من رسول. في أحكام الدنيا كافر ما يتقتلش لغاية ما يبلغ الشريعة. وصلت لإعلام بطريقة مشوهة، نقول درجة التشويه دي قدحت في لا إله إلا الله محمد رسول الله، خليته ما يعرف يقولوا له مثلا ده الاسلام ده دين بيدعو الى عبادة خمس آلهة مثلا. لو هي وصلته لا اله الا الله في نسخة جوه مفطور عليها القلب. وصلته لا اله الا الله محمد رسول الله في نسخة جوه مفطور عليها القلب في تصديق الحق تصديق الرسل دعوة التوحيد. فكونه هو يخالف ذلك يبقى هو المسؤول. هو عنده شبهات حوالين ايه بقى؟ الاسلام ده بيقتل الناس، الاسلام ده بيتجوزوا اربعة، الاسلام ده بيجوز ملك اليمين، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا. لكن قضية لا اله الا الله محمد رسول الله واصلاله، يبقى لابد ان يبحث ويابد ان يستجيب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ما ده المقصود، ما التوحيد هيتحقق ازاي من غير استجابة للرسول؟ هو مش واحد؟ لا، مشرك بيقول لا اله الا الله، اليهودي بيقول لا اله الا الله، والنصراني كثير منهم بيقول لا اله الا الله، لكنهم يأبون محمد رسول الله، فقد اشركوا بالله، عبدوا الشيطان وعبدوا الاحبار والرهبان وعبدوا السادة، عبدوا السادة والكبراء الذين امروهم ان يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اعماله هنا بتخص في الحالة الشبهات اللي هي متعلقة بالفروع يلزمه البحث، ولكن يلزمه قبول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد كده يبحث في الفروع دي. بيقول لو رد الشهادتين يبقى شرك، ولو يبقى كفر، ولو رد الشهادة الأولى يبقى شرك. لا، الاثنين متلازمين، الكفر والشرك متلازمان، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. اللي رد الأولى أو اللي رد التانية، اللي رد الأولى واضح ان هو بيقول لا إله إلا الله مردودة، يبقى ايه؟ يبقى بيعبد آلهة أخرى أو بيجحد، يبقى مشرك أعظم أنواع الشرك. طب واللي كذب محمد صلى الله عليه وسلم مع انه بيقر بالتوحيد، ده ما اقرش بالتوحيد. ليه؟ ما اقرش بيه، ما ينفعش اقراره غير معتبر. انا وربك لا يؤمنون، لان ايمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، مش قبول حكم كلام الله من توحيده وعبادته. هو لما واحد يسمع يعرف ان ربنا اخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم انه رسول الله في القرآن، يبقى الرد كلام الله عز وجل قال محمد ليس رسول الله، يبقى ده موحد عابد لله ولا عابد لغيره؟ عابد لغير الله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بمعنى ان من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اطاع من امره بذلك، اللي شوه له الصورة، اللي امروا بالكفر. هذا الامر يعني الذي يعني عبد هذا الشخص الذي عبده جعله مشركا. الم اعهد يكون ما سماش نفسه انه عبده لا يؤثر. ربنا عز وجل قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. هو اكثر الناس بيقولوا نحن نعبد الشيطان، ولا اكثرهم بيلعنوا الشيطان؟ حتى اليهود والنصارى والمشركين ما بيقولوش الشيطان ده حاجه كويسه، مش كده؟ وربنا اخبر انهم يعبدون ايه؟ الشيطان. لماذا؟ حين اطاعوه في الكفر. من اطاع الشيطان في الكفر كفر. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال إنا لسنا نعبدهم، عن ابن حاتم قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى ما يلزمش إن فلان بيعبد فلانا إن يقول أنا بعبده، طالما صرف له ليه العبادة، أطاعه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، أطاعه في الكفر والشرك يلزمه ذلك، يلزمه أنه قد عبده فقد أشرك. قال المحامي نجعنا تاني ونسأل سؤال فألهمها فجورها وتقواها، فيها تفسير تاني؟ ما انا عارف مكتوب تحت بس بتكلم على اللي فات. انا بتكلم على التفسير التاني بقى. ايوه ما هو كلها في ألهمهم وكلها في ألهم الله. انت بتتكلم على زكاه. انا بتكلم على الحته دي. فألهمها فجورها وتقواها. فين اللي قال بين؟ يعني بعضهم بيقول فألهمها ألهم كل نفس الفجور والتقوى. يعني وهديناه النجدين. يعني بين لكل عبد الطريقين. مش احنا عارفين الصراط المستقيم وعارفين صراط الذين انعم الله عارفين صراط الذين غضب الله عليهم والمغضوب عليهم وصراط الضالين؟ عارفين ان في فرق؟ مش كده؟ ربنا بين لنا ده وبين لنا ده. فده معنى ثاني. فألهمها فجورها وتقواها، اي بين لكل نفس ما الفجور وما التقوى. يبقى ده من شدات التوفيق والاسعاد. الهام التوفيق والاسعاد ده الهام التعليم والارشاد والبيان. ها؟ لا، لو كان اقوى كان يبقى ايه وجه الدلاله على القدر؟ ده اريح لك بس. والناس كتير الناس بتستريح في الموضوع ده عشان الناس عندها حته في الموضوع ده، فيقوم يختاروا القول اللي هو مش راجح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الايه مصداق ذلك في كتاب الله فالهمها فجورها وتقواها عشان يبين معنى التيسير اللي هو الهام اللي هو التوفيق الاعانه حتى اللي هو خلق الهدى في قلب هذا وخلق الضلال في قلب الكافر. معنى كده؟ ماشي نكمل الايه. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. على التفسيرين اللي فاتوا قصدهم تفسيرين. على التفسير الصحيح إذا أن الله الذي ألهم بعض النفوس التقوى وبعض النفوس الفجور فقد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه. وده التفسير اللي قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه. التفسير الثاني إن كل إنسان تبين له الطريقين قد أفلح من زكى نفسه، العبد يزكي نفسه، وقد خاب من دس نفسه. هو ورد إن العبد بيزكي نفسه تصريحا ولا كلها نسبة التزكية إلى الله؟ غيرها خالص. فلا تزكوا أنفسكم، دي مش تبعها. فلا تزكوا أنفسكم معناها ما تمدحهاش، لكن أنت مأمور بالتزكية اللي هي إصلاح النفس من الداخل. أنت مأمور بيها اللي هي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى التزكية أنت أمرت بها، تزكي نفسك بمعنى تصلحها. قد أفلح، أنت تتزكى والله قد زكى نفسك. وقد خاب من دس الله نفسه، الله عز وجل بعدله دس نفس إنسان، بعدله وفق فلانا للعسرى، يسره للعسرى، خذله ولم يوفقه لليسرى. فهمنا ولا لسه؟ بس الكلام ده من خلال ايه؟ كده قلنا في فرق بين يسر له، يسره، وبين ايه؟ وبين صار فقط. التيسير ده خلى هو اللي يعمل بارادته. ارادته موجودة وليست ملغية. عليها تأثيرات؟ عليها تأثيرات. ليس يعني ذلك انها ملغية ولا ان التأثيرات دي اجبرتها اجبارا. فما تشاءون إلا يشاء الله. هو ده سر القضاء والقدر، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال المحاملي حدثنا أحمد بن المقدام ابن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نزل فمنهم شقي وسعيد، فقال عمر يا نبي الله على من عمل؟ على أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه؟ قال لا، على أمر قد فرغ منه وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صح الشيخ الألباني. فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. صح عن عمر القول بمعنى هذا. فالمقادير مكتوبة بأسبابها، وليست المقادير نتائج دون أسباب. يعني مش مكتوب فلان هيخش الجنة وفلان هيخش النار كده من غير سبب. فلان هيخش الجنة بعمل أهل الجنة، يعمله بإرادته، وفلان هيخش النار بعمل أهل النار، يعمله بإرادته. ومن الأسباب أعمال العباد في الدنيا، فالأسباب نفسها مقدرة. وهذا القول مروي عن سراقة بن مالك، وقال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل، قال وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. فإذا أتى بالسبب وأوصله أو فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدر له أدنى إليه. يقول وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو بالتسري والوطء. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغلي كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع. وإذا قدر له الشبع والري والدفء فذلك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس. وهذا شأن أمور المعاش والمعاد. فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له. وده ما حدش بيعمله. عطشان يلاقي نفسه بيروح ايه؟ يشرب. جعان بيدور على ايه؟ على أكل. فيش واحد يقول قدري سيأتيني، إذا قدر لي أن أشبع فسوف أشبع ولو من غير أكل. كلمة حق أريد بها باطل ما بتعملهاش عشان أنت عارف أنها بطلة. أدور على حاجة أعملها كمش حد قريب مني بس. ها؟ بالضبط كده. عايز اقرس واحد من حين من وراه من غير ما ياخد باله وخلاص باظت. انا عايز اقول ان ربنا فطر العلاج فعلا انهم يعمل ايه راح يعمل كده مش كده اتخض كده. واحد حط صبعه في الكهرباء بيعمل ايه بيعمل ايه بالكهرباء يعني بيعمل كده مش كده فطر على ذلك بتتلسع. حد منكم اتلسع ياما بتعمل ايه ساعه ما اتلسع بتفكر وتقول اصابني القدر ولا بتعمل ايه من غير حاجة بتلاقي نفسك خدت بالاسباب وعملت ايه شلت ايدك. ما انا عارف انا بتكلم انه مش ناوي الكهرب نفسه بس اول ما يلاقيها يروح جاي ايه باعد على طول تلقائي. ما هو ده بالضبط اهو ده عشان كده بقول ايه وقد فطر الله سبحانه عبادة على الحرص على الاسباب التي بها قوام معيشهم ومصالحهم الدنيوية بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات. هذا مشاهد لا يجادل فيه مجادل ده فطرة في البشر وحاجة ملحوظة تماما ان انت بتاخد بالاسباب غصب عنك جسمك مفطور على ذلك. اسعى ونسعى معاك هم كده ونعينك دي كويسة لكن هم بيقولك اسعى عبد ونسعى معاك بس ربنا لا يسعى سبحانه وتعالى. ربنا يعين العبد ربنا يرزق العبد ربنا يهيئ للعبد أسباب الخير. يقول والفطر الله على ذلك سائر الحيوانات فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة فهو مهيئ له ميسر له. طب معلش انت لما تحط النقطه لقمه كده ولا حاجه تاكلها وهي سبب ولما تيجي تخطف حاجه تجري طب ايه اللي خليها تجري؟ بتاخد بالاسباب وهي حرق وهي بتسرقها خايفه حد يجي ايه؟ حد يجي ياخدها منها فعايزه تاخدها وتهرب لان هذا امن لها. فإذا علم العبد أن قال فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح الدنيا. وقد فقه هذا كل الفقه من قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفدي به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. أول الأمر كتبه الله مسلما آخره هدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقابله وأسلم وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها هي الأعمال الصالحة فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأها وهيأ له أسبابها ليوصله إليها فالأمر كله من فضله جوده السابق فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها. فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه. قال بعض السلف والله ما أحب أن يجعل أمري إلي إنه إذا كان بيد الله خير من أن يكون بيدي. صح والله. من كمال حسن التوكل على الله ثمرة الإيمان بالقدر. يعني لو خير هو مش هيحصل. ليه؟ ده بيفترض بس عشان ده، لأن هو مش هيحصل. ليه؟ لأن العبد مخلوق، يعني هيتصور أني كنت بلا خالق، مش ممكن. بس هو بيقول ده لو كده مش عارف، لو أنا هزبط نقول أنا والله فعلا، لو قولك تعمل صبعك ما تعرفش تعمله. لو قالوا لك انت خد نفسك كده واعملها ما تعرفش تعملها لو قيل كذلك. لكن هو سبحانه وتعالى الذي سواك. فكذلك في امر الدين هو الذي هداك. لو تيجي تعمل في نفسك انت مش راضي تيجي، هو عذر الذي يسر لك. فالقدر السابق معين على الاعمال وباعث عليها ومقتض لها، لا انه مناف لها وصاد عنها. هذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه عليه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عنه اما بانكار القدر او بانكار الشرع. يا اما يقول قدر قد سبق ومنش دعوة يبقى انكر الشرع، يا اما يقول فيما يستقبلون ومفيش قدر. يقول ومن زلت قدمه عنه هوى الى قرار الجحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الامة في القدر الى امرين هما سبب السعادة، الإيمان والإقرار به فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، الأمر اللي هو الشرع يعني. فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد، لأن إنكار القدر إنكار لقدرة الله وربوبيته، وأصل التوحيد توحيد الله وأسماؤه وصفاته وتوحيد الربوبية. قال فأبى المنحرفون إلى القدح بإنكاره في أصل التوحيد، اللي هيقدح فيقدح في القدر، بيقدح في قدرة الله، يقدح في إرادته، يقدح في علمه، هذا قدح في أصل التوحيد، أو القدح بإثباته في أصل الشرع. اللي بيثبت القدر وينكر الشرع يقدح في الشريعة، في الأمر، في أمر الله. يا إما يقدحوا بكونهم ينكرون القدر فقدحون في أصل التوحيد، أو يقدحوا بإثباته ويثبتوا القدر مع إنكار الشريعة. لم تتسع عقولهم التي لم يلقي الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه، وهو الإيمان بالقدر والعمل والشرع. الإيمان القدر والشرع، الخلق والأمر، إثبات الخلق ده إثبات القدر، لأن من ضمن الخلق خلق أفعال العباد، والأمر الأمر الشرعي يشمل هذا، ألا له الخلق والأمر يشمل التشريع، أمر التشريعي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة. وقد تقدم قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن العاجز من لا يتسع عقله للأمرين. عشان كده مقتضى قول الله تعالى إياك نعبد إثباته الشرع، لانك بتعبد ربنا ازاي؟ باوامره وتجتنب نواهيه، دي العبادة. وياك نستعين في اثبات القدر، فاعبده وتوكل عليه. بنقول فائدة يمكن التمثيل لمسؤولية الكافر عن كفره يوم القيامة، مع ان ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلقه، وان الله تعالى خلق هذا الكافر وخلق كفره. مثال توضيحي كالاتي: رجل تزوج امرأة واستولدها طفلا، فكلاهما الرجل والمرأة مسؤولان عن هذا الطفل وعليهما رعايته وإطعامه. فإن ترك رعايته بدعوى أن الله تعالى هو الذي خلقه وقدره عليهم وهما ليس بمسؤولين عنه، وإنما يرعاه الله ويرزقه لأنه خالقه، رموه في الشارع وقالوا اللي خلقوا ايه يرزقه مجرمين سفلة. هو ربنا هيقدر له رزقه فعلا، بس انتوا ما ضايعين اللي عليك ولا لا؟ انت مسؤول عنه الولد ده. كل عاقل يوجب عليهما رعايته والعناية به واطعامه لكونه ابنهما، وهما اللذان سعيا بزواجهما والمعاشرة بينهما. لذلك مع اقرار كل عاقل بما يذكره الرجل والمرأة من ان الله تعالى كتب ذلك وقدره، هو عز وجل الخالق للطفل ولوالديه، فكذلك الكافر والعاصي، بل وكل عامل من المخلوقين الله خلقه وكتب عليه عمله وأودع فيه القدرة والإرادة. والعبد الكافر والعياذ بالله من الكفر اختار الكفر بإرادته، فلزمته المؤاخذة على كفره، وهو في ذلك غير مظلوم. ولا يستطيع أحد أن يشكك في أن لكل عبد إرادة وقدرة على الفعل أودعها الله فيه، لذا فهو مسؤول عن عمله. فالله عز وجل قدر القدر والإنسان يأخذ بالأسباب، فعمل الإنسان متولد من بين قدرته وإرادته اللتين خلقهما الله له وبهما يقع عمله. فالقدرة والإرادة الإنسانية كالأب والأم في المثال المذكور، والعمل كالولد، والكل خلق الله سبحانه. يعني الكافر برضه الملك يقول النطفة دي شقية أم سعيدة، ولا هو شقي على طول؟ الملك يسأل، الملك يسأل وربنا يأمر فيكون. فإذا ورد عن السلف الامتناع عن القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وجه ذلك أن الإيمان يدخل فيه ما أنزل الله تعالى من الأوامر والنواهي والشرائع، وهي كلها من كلام الله ووحيه، ليست مخلوقة. فالإيمان من هذا الوجه ليس بمخلوق. والإيمان يطلق على فعل العبد وطاعته لله عز وجل، وفعل العبد مخلوق، فالإيمان من هذا الوجه مخلوق. وعليه فلا يطلق على الإيمان أنه مخلوق مطلقا ولا أنه غير مخلوق مطلقا، إذ في الأمر تفصيل. ولهذا امتنع من السلف عن وصف الإيمان بأنه مخلوق أو غير مخلوق، عشان كده اخترنا المثل بتاع الكافر يعني. وإلا فالمثل ده تضربه المسؤولية المؤمن عن إيه؟ عن إيمانه وعمله، مش كده؟ كل من المؤمن، كل إنسان ربنا جعل له قدرة وإرادة، يتولد من هو العمل، أب وأم وولد هم مسؤولين عن العمل، طالما أنه إيه؟ إن هم أنجبوه، طالما تولد منهما. قولوا قولي هذا، استغفر الله ورحمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.